وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. هنا حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. مظبوط؟ هناك 11 ركعة، هنا 13. يا ترى احيانا واحيانا، او ان عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها احيانا تحسب الركعتين الخفيفتين فتضمها الى القيام الطويل فيكون 13، واحيانا تسقطها لانها تمرين تنشيط خفيفة ما هي مثل غيرها فكانت تسقطها. ومهما يكن من شيء فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه يقوم الليل ب13 او ب11. نعم.